الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فكم أنا سعيد بهذا اللقاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم جميعا، وأن يجمعنا على قوام على محبة الله عز وجل ورضاه، وعلى أن نتلقى في دين الله. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأشرف علوم الإسلام هو علم الاعتقاد، ومن صحت العقيدة صحت سائر العلوم، وهذا أمر معلوم. ولا نريد من خلال هذه الدورة التي دعانا إليها، وأنا أشرت عليه بها فضيلة الشيخ أخي وحبيبي فضيلة الشيخ عادل الشاذلي حفظه الله، أن تكون محاضرات يلقي فيها الشيخ الكلام ثم يخرج من حضر مع طول الوقت الفائدة قليلة، سماع لمحاضرات وقل المحاضرات الأوقات، لكن مع مرور الوقت نريد من هذه المحاضرات التي تعقد في هذه الدورة ومثل هذه الدورة أن تكون الفائدة فائدة مؤثرة، نقول لمن حضر منها بعد متابعته في الدورة التفاهمية، أقصد أن يتابع فيها الشيخ الطلاب متابعة مستمرة من خلال التأكيد على بعض الأشياء التي وصلت إليهم، وعلى جهدهم الخاص في البحث عما يكلفهم الشيخ به، ومع وقت ليس بطويل، لأن إن شاء الله في خلال وقت قصير من استمرار هذه المحاضرات نستطيع أن نقول إن فيه دعاة يفهمون العقيدة كما ينبغي وعلى منهج أهل السنة والجماعة، وسوف أتخيل لكم بإذن الله تعالى الموضوعات الأصولية في باب العقيدة. وأقصد بالموضوعات الأصولية هذه الموضوعات أو تلك الموضوعات التي لا يمكن لداعي أن يستبدعها، وفي ذات الأمر تمكنه من فهم عقيدة أهل السنة والجماعة على نفس المنهج الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لأن منهج العقيدة وبصورة بسيطة مبنيا على المعنى الإسلامي ومعنى الإيمان، على توحيد عبادة لله، وعلى الإيمان بربوبية الله لخلقه وبأسمائه وصفاته، وهذا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يصدقون خبر الله وينفذون أمره. فكل ما حدث بعد ذلك من تطورات سنعرفها إن شاء الله عز وجل، كل ما حدث بعد ذلك من فعل ورد فعل، انحراف عن العقيدة ورد عن السنة والجماعة على هذه الانحرافات، كان القصد من هذه المعرفة الفكرية التي حدثت بين السلف الصالح وأتباع السلف الصالح وبين المخالفين، كان القصد ان علماء السلف او من صار على تحريم كانوا يريدون ان يعيد الناس على الفهم اللي كان عليه اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، الحفاظ على عصر الصحابه المتابعين بنقائه المعروف يبقى في الصدور. ولا خلي بالك من هذه الفكره لانها مخالفه، خلي بالك من هذه الفكره لانها ليست على طريقه السلف، انتبه لهذا المعنى في التوحيد لانه ليس على طريقه السلف الصالح وليس على فهمه. اذا الخلاصه من هذه الاصول التي سوف ندرسها باذن الله تعالى اننا نعيد الناس الى الواقع الذي كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فهمهم وفي تلقيهم لكتاب الله ولسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل محاضره سنعرض فيها بعض الفقرات اللي حتتناول اصل الاصول في باب الاعتقاد، يعني مش هنعرضها كمحاضره تقال لعامة الناس وخاصة لما يكون حاضر في الجمهور أو في المستمعين، الناس لا يهتمون بمثل هذه المسائل، ما أريد أن أسمع فقط. استفاد شيء خير، اليوم استفيد، فمش خسران. هو حاضر خلاص وقت يذكر الله عز وجل فيه بحضور مجالس الذكر، لا، نحن نريد أن اللي حاضر يؤهل نفسه كداعية بعد فترة. ونحن كنا بعشر سنوات وتقل المحاضرات وقل المسجد في أكبر المساجد الموجودة في مصر وفي غيرها قيلت فيها محاضرات أو قيل فيها محاضرات عشرات السنوات، لكن المحصلة اللي هي تؤدي إلى أن يكون فيه دعاء يقال أنهم درسوا العقيدة وفهموا أصولها فهم واقعيا عمليا، بمعنى أن أنا أجد الأخ اللي حضر من المسألة وأستطيع أن أتناول المسألة بمنتهى الدقة وأتكلم فيها بفهم السلف الصالح. بعد فترة وجيزة لما أستمر على هذا إن شاء الله لن تتجاوز بإذن الله تعالى سنة أو اثنين بالكثير، وتجد دعاء على الوضع الذي نتمناه، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان فضيلة الشيخ عادل أنه يعني أصر أن تكون هذه الدورة في هذه المنطقة، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يعينه على الاستمرار والوفاء بالمواعيد على قدر المستطاع إن شاء الله عز وجل، لأن هذه الدورات في الغالب أو الذي أحدثكم فيه المستوى الذي كنا ندرسه ليس مستوى الجامعة، ولكن ما بعد الجامعة، لأن أنا متوقع أن يكون في بعض إخواننا يصعبون على المنابر وعندهم خلفية طيبة، فهذه الدورات أو الكلام اللي حنقوله يتناسب مع المرحلة حتى ما بعد الجامعة، إلا في الجامعة يستطيع أو مرحلة الجامعة يستطيع أن يتابع ويفهم فهما جيدا، لكن إحنا عايزين اللي ما بعد ذلك أن يكون الأخ اللي بيتكلم فاهم، إذا أعد بحثاً أعده وهو يفهم قواعد البحث، إن كتب بحثاً يمكن أن يطبع ويشرف نفسه ويشرف الدعوة أن يكون هذا البحث باسمه ويتناول الموضوع بجدية، وبإذن الله تعالى مع الوقت ستتضح الموضوع. الموضوعات الأصولية اللي بتكلم فيها تبين أصول الاعتقاد بإذن الله تعالى سوف أنتقيها موضوع موضوع. نقول فيه لا يمكن لأحد أن يستوعب العقيدة وأن يفهم العقيدة إلا إذا ألم بهذا الموضوع إلماما كافيا في عدة محاور لابد أن يلم بها. أول الموضوعات التي سنبدأ به بإذن الله تعالى هذه الدورة اللي هي قضية العلاقة بين العقل والنقل، سنتناول فلقا ولابد أن تستوفى، إن لم تستوفى في المحاضرة يبقى هقول لك تعمل ايه، وهكذا في كل محاضرة. عندنا في الموضوع الأول شرح العلاقة بين العقل والنقل، شرح العلاقة بين الايه؟ العقل والنقل. العلاقة بين العقل والنقل ده موضوع أصولي. يعني ايه موضوع أصولي؟ يعني أم الداعي أو أم الأخ المسلم اللي على منهج السلف الصالح لم تتضح له العلاقة بين العقل والنقل ويفهمها كما يفهمها علماء السلف الصالح، يبقى له موفق في الحديث، إن تكلم سوف يضل. فلا بد أن تكون هذه العلاقة واضحة وبينة جدا جدا جدا لكل واحد يدرس مسائل الاعتقاد اللي هي العلاقة بين العقل والنقل. واحنا بنلخصها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في موسوعته اللي هي موسوعة شيخ الإسلام، وتستطيع إن شاء الله فضيل الأخ اللي هو عنده دراية بالحاسب ويكون عنده فكرة كويسة عن استخدام الحاسب في الموسوعة الخاصة بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في موضوع العلاقة بين العقل والنقل، يستطيع من خلال الحاسب أن يبحث أو يستطيع أن يرجع من كلمة مش الحاسب إلى كتاب درء التعارض بين العقل والنقل. عايزين نلخص هذا الكتاب في عدة نقاط ما تاخدش وقت كتير وفي نفس الوقت نلم بالأصول، وهكذا في كل موضوع سنعرضه. قضية العلاقة بين العقل والنقل شرح العلاقة بين العقل والنقل سنتناول فيها عدة أمور، احنا كنا اتكلمنا في محاضرة سابقة قبل العيد ربما حضر فيها بعض الإخوة عن تعريف العقل، لازم يكون واضح تعريف النقل ايضا لابد ان يكون واضح. النقاط هي التي تكتبوها: الاول تعريف العقل، والثانيه تعريف النقل، الثالثه هل يتعارض العقل مع النقل ولماذا. رقم اربعه اسباب التعارض الموجوده. خمسة يعني هل العقل أصل في ثبوت النقل؟ ده سؤال مهم جدا لازم تكون الإجابة عليه واضحة. رقم ستة أيهما يقدم في الحكم على الأشياء بالحسن والقبح؟ ومتى يقدم العقل ومتى يقدم النقل؟ معايا يا شباب؟ خدوا راحتكم في الكلام والرد والمناقشة، لأن هي ليست محاضرة من طرف واحد. نقول المحاضرة لازم تكون تفاعلية. محاضرة إيه؟ تفاعلية. تفاعلية بمعنى إنها تأكد إن المعلومة وصلت إلى الأذهان، وتتأكد أن هذا ما يقصده الشيخ من كلامه. فالكلام مفتوح والحوار مفتوح. بنقول دلوقتي إحنا عايزين نعرف إيه؟ تعريف النقل. هل يتعارض العقل مع النقل ولماذا؟ اسباب التعارض بين العقل والنقل الموجوده. ايهما اصل في ثبوت الاخر؟ ايهما يقدم في الحكم على الاشياء بالحسن او القبح؟ ايضا في نقطه هي حدود العقل ومدركاته. لغاية فين يصل العقل؟ نقطة السادة اللي هي حدود العقل ومداركه أو مدركاته. طيب في بعض النقاط زي النقطة رقم 3 و4، 3 عندك اللي هو إيه؟ ورقم 4 أسباب التعارض. دي إن شاء الله في أول إحنا هنتكلم طبعا عن النقاط اللي إحنا عملناها دي باختصار مركز ونستوعبها ونحفظها سواء ان شاء الله غدا، لكن هذه النقاط اللي هتكلم عنها رقم 3 و4 مطلوب من اخواننا ان شاء الله غدا ان هم يبحثوا لنا فيها عن المواقف اللي يتكلم فيها شيخ الاسلام تيمية عن هذا الجزء. يعني يعني مثلا في كتاب درء التعارض العقلي حطمه جريمه الفارس ده اللي ما عندوش كمبيوتر، ويستخرج الاماكن اللي اتكلم فيها شيخ الاسلام تيمية على هذا الموضوع، ويحاول يلخص لنا ما جاء عنه في حوالي 10 صفحات. واللي عنده الكمبيوتر هيلخصها ويحطها على برنامج الوورد، لان الكلام ده طبعا احنا مش نقول الاسبوع الجاي يكون جاي، لان طبعا لسه في فتره ما نعتاد على هذا، لكن ده مطلوب. ده بعد ما نرسل هذا مطلوب ان احنا نستخرج المواطن اللي كان فيها شخص تاني على هذا الجزئيه. احنا القصد ده نستوفيه، وايضا في حاجات احنا نحفظها سوا. هي ايه؟ دلوقتي لما نفهم الامثله بضرب لكم مثال او اثنين. حدود العقل ومداركه. اكتبوا بسرعة ويريد تسمعوا المحاضرة مرة واثنين، مش اشكال. هو اللي عنده حرص حيتابع على طول ان شاء الله. بعض الامثلة اللي يستطيع الانسان يضربها في مثل هذا الموقف لو تعرض لها. يعني انت راجل بائع، والمفترض ان انت في يوم من الايام هتتكلم في هذا الكلام في نفس المكان او في غيره، فمطلوب انك تضرب مثلا 10 او 15 مثال. فهي الأمثلة اللي احنا نضربها ونحضر لكم بعض النماذج وانتم تحاولوا تجيبوها وتحاولوا تجيبوها معايا ان شاء الله غدا. ايضا في حاجه كمان، ان بعد ما تحفظ وبعد ما ترجع وتبحث عايزينك تعمل عده اسئله لنفسك، ولتكن مثلا 20 او 30 سؤال، تحط فيه السؤال وتحط له اربع اجابات، ثلاثه غلط وواحده صح. هضرب لكم امثله ازاي وانتوا تطبقوا. يعني في فقره احنا عرفناها واستوعبنا الموضوع استيعاب جيد، فدلوقتي كلفتك انك تعمل دراسه حول هذه الموضوعات اللي احنا بنشتغل فيها، درست وبحثت واقتنعت او اقصد استوعبت الافكار بشكل جيد. فنقول بعدها نريدك ان تضع انت لنفسك مجموعه من الاسئله، كل سؤال له اربع اجابات، ثلاثه منهم غلط وواحده صح، وتاني عندك ملف خاص بالموضوع ده، حتى اذا انتهت الدوره حتكون استوعبت القضيه استوعبتها باذن الله تعالى. ده منهج هنمشي عليه في كل محاضره من المحاضرات. انتم مستعدون؟ في همه عاليه شغل زغل وعزم من حديد. اسال الله تبارك وتعالى التوفيق والتيسير. معلش هيبقى في بعض الكلام اللي يتقاطع مع المحاضره الماضيه بسبب ان كانت المحاضره في كفر متحرون. لذلك نلاحظ حتى في المعاهد او في الجامعات او في الاماكن اللي احنا ندرس فيها، ان لو طالب غير محاضره واحده في موضوع من الموضوعات تبقى المحاضره اللي بعدها صعب ان احنا نوصلها مع اللي قبلها. ففي الحاله ديت لو حصلت ظروف لاخ من الاخوه ماذا يصنع؟ لازم يشوف المحاضره اللي متسجل ويسمعها مره واثنين، او ينتقل بعض اخواني ويشوف اللي حصل لغايه ما يستوعب حتى على الاقل 50 او 60% منه. كده ان شاء الله عز وجل هنقدر نتابع ونستمر مع بعض. هذا يقول بس نستمر مع بعض بلا انقطاع ان شاء الله عز وجل حتى تنتهي نصف الدوره. وانت بعدها تقيم هل الامور وصلت الى نتيجه ايجابيه اضافت لك شيئا جديدا، ولا ان الامور يعني الواحد بيدرس مجرد امور عاديه لا فائده فيها مرجوه. هذا بس الامر اللي هو صراحه ينغص على كثير من اخواني، ولذلك بعض الاخوه اللي بيغيبوا بيحاولوا يطلبوا اعاده المحاضره مره واثنين وثلاثه، اقول الجزئيه دي مش فاهمها، هو عدم فهمي لعدم حضوري او عدم متابعتي، لكن هو لو تابع معها بنسبه حضور 100% باذن الله تعالى هيحصل كميه من المعلومات في باب العقيده تكفيه ان يتحدث بطلاقه. وباب العقيده بيحتاج الى فهم اكثر من الحفظ او القراءه. يعني يقول لك واحد انا قرات العقيده الطحاويه ودرست معارج القبول وقرات كذا وكذا، وهو لم يستوعب ولم يفهم هذه السلسله، وهذا تجده كثيرا. فمثل هذا اذا تحدث تقيد بالفاظ او بكلام من قرا له، ونحن لا نريد هذا، وانما نريد ان نتقيد بفهم السلف الذي نتكلم به كما تكلم. وعلم يا اخوان يعني هو السلف مبني على الفهم. فهمت نزل السلف الصالح؟ ولذلك انا بقول لك حاول في كل فقره من فقرات اللي انت هتدرسها وبعد ما تعمل البحث عن الموضوع تكون انت مجموعه من الاسئله، السؤال تحطه وتفكر الاجابات المحتمله اللي يكون فيها ثلاث اجابات خطا وواحده واحده بس هي الصواب، وما يكونش في احتمال في الاجابه، هيخليك تفكر تشغل مخك لغايه ما تصل الى الفهم الدقيق. وهضرب لكم امثله كتير وان شاء الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يوفق الجميع. احنا هنعيد بعض الفقرات اللي هي خاصه بشرح العلاقه بين العقل والنقل اللي احنا قلناها في المحاضره السابقه، وبعض اخواننا اول مره يحضرون فتقاطع، لازم تعاد على اساس انا مش هعيدها بالتفصيل اللي احنا كنا بنقول، لان كان حاضر في ناس كتير من العامه فلازم يتقال الكلام ببساطه شديده واسلوب بحيث يفهم الناس. لكن على اعتبار ان كثير من اخواننا طلاب علم عندهم خلفيه سابقه فهيكون في سرعه شويه. بالنسبه لتعريف العقل، غريزه وضعها الله عز وجل في قلوب من تحمل من عباده. فاكرين الكلام ده؟ غريزه وضعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده، يعرف بافعاله الظاهره في البدن ولا نعرف كيفيته. يعرف بافعاله الظاهره في البدن ولا نعرف كيفيته. يعني قلت لك مثلا اوصف لي شكل العقل، حد يعرف وصفه؟ طب العقل العقل موجود ولا مش موجود؟ قول يا اخوانا. شايف اخوانا بعض اخوانا ساكتين يعني موجود. اولها في القلب، الدليل عليها في القلب قول الله تبارك وتعالى: افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. بالنص، واحنا ملتزمين بالنص لان اللي خلق العالم هو اللي بيخبرنا ان العقل موجود في ايه؟ في القلب. موجود في الرأس شيء يتكامل مع العقل زي ذاكرة الإنسان ومخزن المعلومات، هذا موجود في رأس الإنسان. لكن ده أصل وجود العقل. العقل غريزة وضعها الله عز وجل في قلوب الممتحنة من عباده على أساس إن غير الممتحن، الممتحن هو المكلف أو غير المكلف، ربنا سبحانه وتعالى ابتلى بفقد عقله زي المجنون. المجنون ليس له عقل يميز به، فاقد العقل. والعقل دائما يشترطوه في احكام التكليف، ولكن لازم هنا اول شرط ان يكون ايه؟ عاقل. ان لم يكن عاقلا خلاص ما بقاش ممتحن ولا مكلف ولا هيتحاسب على افعاله. بيعرف بافعاله الظاهره في البلد؟ نعم، هنعرف الشخص عاقل من خلال افعاله الظاهره. فان كانت افعاله الظاهره افعال العقلاء نقول عليه انه عاقل وعنده عقل. ان لم تكن يبقى هذا الشخص فاقد للايه؟ العقل. ده تعريف العقل اللي قاله الامام احمد بن حنبل ومعه ايضا الحارس بن اسد المحاسبي، هم اللي عرفوا العقل بهذا التعريف، وده اللي عليه الجمهور ان العقل غريزه وضع الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده. واللي عنده الموسوعات يستطيع ان يبحث عن العقل وتعريفه ويجمع الاراء، لكن هذا أصوب ما يمكن مما اخترناه بالتتبع من كلام السلف الصالح كلام أهل العلم أن العقل موجود في القلب. أيضا ممكن نضيف الفقرة السابعة اللي هي إيه؟ حدود العقل المدركة. حدود العقل، احنا بنقول العقل يا اخوانا بنتكلم على أساس الجهاز الإدراكي في الإنسان. يعني الإنسان فيه جهاز متكامل، جهاز متكامل للإدراك زي ما هو الكمبيوتر جهاز متكامل، لكن أساس هذا الجهاز اللي هو العقل اللي موجود في القلب. لكن بقية أجهزة الإدراك في الإنسان اللي بتتكامل مع العقل في تكوين نظام الإدراك في الإنسان، هذه الأجهزة تتمثل في الحواس. فالإنسان لكي تصل المعلومة إلى العقل لازم تدخل من أحد الحواس، يعني عن طريق السمع، عن طريق البصر، عن طريق اللمس، التذوق، الشم، الحواس. فآخر ما يصل إليه مدارك الإنسان هو آخر ما يصل إليه المحسوسات التي يدرك بها العقل. يعني اخر ما يمكن بالنسبه للسمع، واخر ما يمكن للبصر، واخر ما يمكن للحاسه، وهذه الاشياء بيسموها هم في علوم النفس بيسموها العتبه المطلقه. يعني ايه العتبه المطلقه؟ العتبه المطلقه يقصد بها اخر ما يمكن للانسان ان يدركه بحواسه. يعني لو قلنا مثلا البصر، بصر الانسان، ايه هو اخر ما يمكن ان يصل اليه بصر الانسان؟ علم دراسة على هذا الأمر فقال إن يستطيع الإنسان أن يدرك شمعة مضاءة في ليل مظلم على بعد 30 ميل، لو زادت صوتي ما يراها. فيحكم العقل بوجودها دون أن يراها بسبب إخبار جاء من شخص آخر راها، لكن هو نفسه يحكم على أنه هو شايف هذه الشمعة لا، مع أن بعيد عنه 30 ميل صوتي أو 30 ميل قدم من اليوم لو حسبناها بالميل. يبقى العقل المطلقة للسامع أن يوصل لكام؟ 30 ميل. يشوف شمعة على بعد 30 ميل، زادت صوته ما يشوفهاش. الكلام ده بيقول على أساس إيه؟ أن عدم رؤية العقل وإدراك العقل عن طريق الحواس، عدم إدراكه للأشياء لا يعني عدم وجودها. لا يعني إيه؟ عدم وجودها. عدم إدراك العقل الأشياء لا يعني عدم ايه؟ وجودها. انا مش شايفها ولا مدركها، يبقى انا زيك انها مش موجوده، لا لأن باب الإيمان بالغيبيات هو هذا، أنك لا تتتبع ما زاد عن سمعك وعن بصرك. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. إذا ما غاب عن الحواس سواء السمع أو البصر، ما غاب عن الحواس، ما هو الطريق لإدراك وجوده؟ طريق الخبر، فيش تاني طريق لإيه؟ الخبر، إما خبر عن شخص أو خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو خبر رب العزة والجلال. والله تبارك وتعالى في إدراكه ورؤيته للأشياء ليس كرؤية الشخص، الشخص منا إدراكه على بعد 30 ميل، لكن رب العزة والجلال يسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى وعلى العرش استوى، فهو من فوق عرشه اطلع على عالم الغيب وعالم الشهادة بدرجة واحدة، ذلك عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فشتان بين من يخبرك عن أشياء لا تراها وأنت واثق أن ما أخبر به حق وتؤمن به وتجعل مصدر التلقي والعلم عندك الخبر اللي جاءنا عن الله عز وجل، بخلاف من قال أنا أعتمد على عقلي حتى في الحكم على الغيبيات. اللي بقول أنا بعتمد على عقلي حتى في الحكم على الغيبيات، هذا الشخص سيتبع منهج المتكلمين اللي هو منهج الجهمية والمعتزلة والأشعرية والكلابية، وكل المناهج دي كلها أصل كلامهم أنهم أرادوا أن يدخلوا بعقولهم في غير حدودهم. العقل له حدود، فلما يتجاوز هذه الحدود إلى شيء لا يراه ويحاول أن يدخل عقله فيه، فمش ممكن حيصف ما لا يراه إلا من خلال ما يراه. مش كده برضو؟ أعيدها تاني. لن يستطيع أن يصف ما لا يدركه ولا يراه إلا من خلال ما يراه. اللي احنا هنقول عليه بعد كده لما ناخد الأصول قياس التمثيل وقياس الشمول، يعني لا يمكن أبدا إن حيحكم على الغيبيات إلا بقياس التمثيل أو قياس الشمول. يعني قياس التمثيل والشمول نأجلها الوقت إن شاء الله، لأن لو دخلنا فيها حد فرعنا كتير الوقت، هيقول لك أنا أستخدم قياس أنت دلوقتي هتحكم إزاي على أوصاف الله عز وجل ولا كيفية الحقائق الغيبية وأنت لم ترها، فهيقول لك حقيس. هتقيس إيه؟ حقيس الغائب على الشاهد، هستخدم قياس اسمه قياس التمثيل وقياس الشمول. أقول له لا، هذا لا يصح في باب العقيدة انك تستخدم قياس التمثيل وقياس الايه. ولذلك من المعلومات المهمه اللي طلبه العلم دايما يقولوها ويحفظوها، يعني تحفظوها على اساس لما تتكلموا في المساله تقولوها، لا يجوز، لا يجوز، دي معلومه دايما كده تبقى في لسانك زي مثل بتضربه اما تيجي تتكلم واقول لك ده بقول في المثل كذا وكذا، المثل ده على اساس انت حافظه. كذلك دارس العقيده الكلمه دي على لسانه على طول، لا يجوز في باب العقيدة أن تستخدم في حق الله عز وجل قياس التمثيل وقياس الشمول، ولكن يجوز أن تستخدم قياس الأولى. أعيدها تاني، لا يجوز أن تستخدم في باب العقيدة في حق الله قياس التمثيل وقياس إيه؟ الشمول، ولكن يجوز قياس أن تستخدم قياس إيه؟ الأولى. يبقى يجوز في حق الله قياس التمثيل والشمول؟ لا. يجوز في حق الله قياس الأولى؟ نعم الأولى. أنا عارف دلوقتي أنتوا قياس التمثيل والشمول وقياس الأولى عايزين تعرفوه، لا دي له محاضرة لوحده، يعني قياس التمثيل وقياس الشمول وقياس الأولى لا ده هياخد محاضرة كاملة ممكن تاخد لها ساعتين، ممكن نقسمها لمحاضرتين. فأنا بس بقول على أساس إيه؟ أنت يبقى أنت محضر ذهنك المعلومة دي تحفظها وتقولها على طول، وهي أساس في فهم باب الاعتقاد. يجوز في حق الله قياس إيه؟ ها؟ الأولى. ولا يجوز قياس التمثيل والشمول. يعني لو قلت لك مثلا ربنا بيقول فلا تضربوا لله الأمثال، يبقى قياس التمثيل والشمول. لما نقول ولله المثل الإيه؟ الأعلى، يبقى قياس إيه؟ الأولى. ايه هو قياس التمثيل وقياس الشمول وقياس الاولى؟ كل ده هنعرفه بالتفصيل ان شاء الله عشان بس ما نخرجش عن حدودي. لكن دلوقتي حدود العقل ومداركه، عالم الشهاده ما يراه في حدود العتبات المطلقه كما يقولون، بس يعني في الـ في الـ في التذوق هل يستطيع ان يدرك طعم ملعقه سكر في جالونين من الماء صغيره؟ لما تدوب ملعقه سكر في 2 جالون من الماء، هل يستطيع الانسان يدرك ان في حاجه سكر موجود في الماء؟ لو زاد نص جالون ولا حاجه خلاص ما يقدرش يفرق بين دي ودي، دي حاسه التذوق عنده. 2 جالون من الماء ملعقه سكر صغيره. نعم. ايضا دي دراسه يعني بناء على دراسات تكلموا عنها بيسموها العتبه المطلقه للحواس الخمس. هل يستطيع في السمع ان يسمع دقه الساعه او المنبه اللي بيدق يعني البندول على بعد 30 متر؟ لو زاد صمت ما يسمعهاش. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه ايه مسؤول. يعني من الوقت واحد يقول لك ايه، انا يا شيخ ايش عرفني ان القبر فيه عذاب ولا فيه نعم، انا بسمعش حاجه. كونك ما بتسمعش لا يعني عدم وجود هذا العذاب، هذه حقيقه اكبر عنها رب العزه والجلال من خلال الوحي اللي بلغه النبي عليه الصلاه والسلام، لان حديث الرسول وحي عليه الصلاه والسلام. فالرسول اخبرنا القبر روضه من رياض الجنه او حفره من حفر الايه النار. واحد يقول لك بروح ما بشوفش، ما تشوفش يعني اعمل لك ايه؟ بس كونك ما بتشوفش مش معنى ذلك الا توقن بان هذه حقائق وتتعامل معها لانها حقائق وانك ستصير اليها. المؤمن صاحب العقيده يتعامل مع هذه الحقائق على انه يراها ويعبد الله كانه ايه يراها، لان ربنا حقيقه فوق عرشه حقيقه بكيفيه يعلمها هو. فالعقل له حدود ما يستطيع ان يصل اليه بمحسوساته، دي حدود العقل. ما غاب عن ذلك يبقى يحتاج إلى نقل، يحتاج إلى خبر يأتينا عن صادق يبلغنا بما لا نرى. يبقى عرفنا حدود العقل وحدود الإيه؟ النقل. حدود العقل ما ينتهي إليه مداركه من العتبات المطلقة. عرفتوا يعني إيه العتبة المطلقة؟ أي تفضل. لا متصلان، احنا شرحنا الكلام ده في المحاضره اللي فاتت، انت كنت حاضر فيها ولا حاجه؟ ايوه. هو بيقول يعني العقل موجود في القلب، طب والراس؟ زي ما قلنا المثل بيقول لي عقلك في راسك تعرف خلاصك، ده مثل صادق بيقولوه عقلك في راسك. هم طبعا بيقولوا الكلام ده على اساس احنا شبهنا المره اللي فاتت ان الجهاز الادراكي في القلب عامل زي جهاز الكمبيوتر. انت عندك فكره طبعا جهاز الكمبيوتر ولا ما فيش فكره؟ طيب انت تعرف المعالج او البروسيسور العقل الالكتروني ده بمثابه العقل اللي موجود في القلب. القرص الصلب او الهارد ديسك اللي بتخزن عليه الملفات وتعني عليه المعلومات ده عامل زي خلايا المخ الثابته، ولذلك برضه خلايا المخ ثابته من يوم ما يتولد لغايه ما يموت، اللي بيموت منها ما بيرجعش تاني. الخليه اللي بتموت بتموت بالمعلومه اللي عليها. ايوه نقول تمام. ايوه الله يكرمك. ما هو ده اخر حاجه انا قلت الكلام ده اظن المره اللي فاتت، ان هم اكتشفوا فعلا والابحاث دي منشوره على الانترنت، ان وجدوا ان في هرمونات او اماكن موجوده في القلب بتصدر منها اشارات للعقل او للمخ لكي يتحرك، او زي ما نقول احنا انتوا عارفين لما معلش هقول لكم حاجه في الكمبيوتر جايز يفهمها البعض والبعض لا، انتوا عارفين لما نيجي نعمل حاجه اسمها استعاده النظام؟ ها؟ استعادة النظام بيعمل ايه؟ تقول للكمبيوتر اجمع لي كل المعلومات اللي على الكمبيوتر وخزنها في حتة دي كده، عشان لو حصل خلل اقدر ارجع كل حاجة تاني. ها؟ ملف مضغوط. او هم كان زمان لما نعمل مثلا حاجة اسمها فورميت للجهاز، نمسح كل اللي عليه، فهو بيجمع كل المعلومات في حتة صغيرة ويعمل له حاجة اسمها انفورميت عشان يعيد كل المعلومات مرة تانية. سبحان الله، نفس الكلام اللي بيجمع هنا ياخد نسخة صغيرة من اللي موجود في مخ الإنسان ويحطها في القلب، فيقدر يرجع كل حاجة تاني اول ما الانسان يصحى من النوم كل حاجه ترجع يعني. وطبعا هو ربنا لما اخبرنا هو اللي خلق القلب يا اخواننا وخلق الانسان. اللي خلق العالم بيقول لك ان حطه في القلب. واحد هيقول لك انا بدرس الاشارات طالعه من المخ، ده اللي انت شايفه من خلال الاجهزه بتاعتك، لكن في حاجات ربما تغيب عنك، ولما الاجهزه بتاعتك تتطور هتكتشف اشياء. ونعلم ان ما اخبر الله به حق سواء اكتشفته ولا ما اكتشفتوش، لان اللي خلق ربنا واللي وضع العقل في القلب هو الله. وربنا نص في القران فقال: افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فنحن نؤمن بذلك لان الله اخبرنا، ولان العقل خارج عن حدود العقل. ادراك كيفيه العقل وشكله خارج عن ايه؟ عن ادراك عن حدود العقل. يعني هل يستطيع فينا واحد يوصف شكل عقل ايه؟ ابدا. ولا يعرف شكل الروح، لان العقل تابع للروح. ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا ايه؟ لما نبه على قوله وما اوتيت من العلم الا قليلا؟ لان لو عندك العلم الكافي لان تعرفوا كيفيه الروح لعرفكم. لكن مدارك الانسان لا تستوعب المعلومات اللي تكفي لمعرفه الغيبيات والاشارات اللي هي ممكن نقول عليها ترددات عاليه جدا الانسان نفسه ما يعرفهاش. لان ظهر فيه موجات مغناطيسيه وموجات كهرومغناطيسيه وموجات غريبه جدا اللي هي الاشعه السينيه واشعه جاما واشعه مش عارف ايه واشعه ملهاش عدد. ولا واحد من الاعراب كان يعرف حاجه عن الموضوع ده، ولا واحد حتى من الصحابه كان يسمع عن موجات كهرومغناطيسيه. حد دلوقتي يقول لك ان ما فيش موجات مغناطيسيه، ما فيش ترددات على الاقمار الصناعيه، يقول لك القمر تردده كذا، حط على التردد كذا هتجي لك الصوره. قال لا، طب هو مش شايف حاجه في الهواء. كل الاشياء ديت معموله بصيغه علميه دقيقه جدا لدرجه انك انت تستطيع ان تفصل 1000 قناه عن قناه وتشوف صوره غير الصوره. اصبحت حقائق علميه الان. كان زمان لو قلت الواحد في حاجه ما اسمها موجات كهرومغناطيسيه وما شافش بينه ولا دليل مش هيصدق. فلو ان الله اعطانا من الاشياء يا اخواني الان، حتى في حاجه عجيبه جدا الواحد كان يقف عندها ويقول لك سبحان الله، هل يمكن ان يكون الحدث نفسه بيتسجل في الارض، او الترددات اللي بتحصل من اثار الحدث ان واحد بيصلي فيتخزن الكلام ده كله كترددات او اشياء تتخزن في داخل الحصوات او في داخل الذرات بتاع الاشياء ديت، ممكن انها تستعاد مره تانية؟ اخي بالك ازاي؟ اذا كان ربنا بيقول اذا زلزلت الارض ايه؟ زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، يعني تحدث بما حدث عليها. اذا كان الوقت ممكن يخزن لك المعلومه كلها في بتاع صغير، فلاشة صغيرة كده ولا ام بي 3، وتلاقي المعلومة كلها رجعت والصوت والصورة رجع وتشوف الشكل كامل. ده أشياء يعني ليست بعيدة ولا مستغربة، لكن احنا نؤمن بما أخبر الله عز وجل على الكيفية التي أراد، ونؤمن بأن ما أخبر به حق. وكل إنسان لا يرى هذه الأشياء لا يعني عدم وجودها، ولا يعني أن يكذب بخبر الله أو يقول لك لا العقل ما يقبلهاش أو ما يقبل العقل مش قادر يتصورها. والله أنت بتحاول تدخل عقلك فيما لا يعنيك، لأن الغيبيات باب معرفتها العقل ولا النقل؟ ها؟ النقل. لكن المحسوسات باب معرفتها العقل. يبقى عرفنا حدود العقل وحدود الايه؟ النقل. تعريف النقل بسرعة عشان الوقت. ايوه. ها؟ حدود العقل ما يقع تحت حواسه من مدركات. كده سهلة. اللي يقع تحت الحواس اللي هي لابد الانسان يشهد فيها بما علم، وما شهدنا الا ايه؟ بما علمنا، وما كنا الغيب حافظين. طيب نيجي بقى لتعريف النقل. ايه هو تعريف النقل؟ تعريف النقل اصطلاح احيانا بيرد في كلام علماء العقائد، مصطلح النقل يذكروه ويقصدون به الكتاب والسنه، او يقصدون به الايه؟ السمع، أو يقول لك ورد في الأخبار، أو ورد في الآثار، أو ورد في الوحي، أو ورد في الكتاب والسنة، أو ورد في النقل. كل دي مصطلحات تدل على شيء واحد. أي ما جاءنا منقولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة. ده المقصود بالنقل. يبقى دلوقتي لما نقول مصطلح النقل بين طلاب العلم وبين الدارسين يبقى نعني به ها ما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما ثبت، إن ما لم يثبت هل نقول على الأحاديث الضعيفة والموضوعة والروايات والقصص وكتب السير دي نقل؟ قولوا يا أخوانا لا، إن لم يثبت بمنهج أهل الحديث وبطريقة المحدثين فليس بنقل، لأن النقل ده معناه إن أنا باخد فيه حقائق يخبرني عنها رب العزة والجلال، وأيضا يؤخذ منها إيه؟ أحكام تكليفية شرعية. فإن لم يكن نقل هتبقى بدعة على طول، لأن اللي قال لك الكلام ده ما هوش الرسول عليه الصلاة والسلام، ده شخص شيخ طريقة واحد من الناس، فأنت سمعت كلامه على إنه هو خير وفي الحقيقة ابتداء. فالتثبت في النقل لازم لصدق الخبر وأيضا لاتباع السنة في الأحكام التكليفية. إن لم تفعل ستقع إما في البدعة أو في الوهم والكذب على الله عز وجل. عرفنا النقل، يقول ورد في السمع كذا، ما المقصود بالسمع؟ ها؟ القرآن والسنة أو الوحي. طبعا الفقرة بتاع تعريف العقل وتعريف النقل احنا خلصناها، وياريت اللي هو عنده حرص بقى وعنده الموسوعة والمكتب الشاملة يروح يدور يعني ايه تعريف العقل ويعني ايه تعريف النقل، ويجمع الكلام ده كله في فايل أو في ملفات، ويحاول ان هو يجمع المعلومات ويستفيد منها. وهتلاقوا الباب واسع في كتاب درء التعارض بين العقل والنقل، وإن كان كبير لكن احنا يعنينا الاختصار. وإن أردتم ما هو أيسر من ذلك تستطيع الرجوع إلى ما لخصناه في المحاضرات الستة عن العلاقة بين العقل والنقل في اسطوانة الإصدار الثاني على ما أعتقد، مكتوبة نصا، تقدر تاخد المادة العلمية وتجمعها وتحفظها وتريح نفسك. لو أنت مش عايز تتعب نفسك في البحث أو ما عندكش كمبيوتر تقدر أنت تجمعها وتستفيد منها إن شاء الله. هو بيتكلم عن مصدر حديث النفس، دي محتاجة إلى أن تتعرف على إيه اللي موجود في القلب، منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب والعقل واقف بينهم بين الاثنين، ومنطقة حديث النفس فيها كم ركن، النازعان والهاتفان، والخطر ده اللي يطلع من النازع ده نوقفه إزاي، والخطر اللي يطلع من ده نهيمن عليه إزاي، خبالك إزاي، وهاتف الخير في منطقة حديث النفس اللي هو الملك، وهاتف الشر اللي هو الشيطان أوقف ده إزاي، والمنطقة ده على حساب أو عقاب، دي كله حقيقي إن شاء الله، بس ما تستعجلش أنا يعني كل الكلام ده جاي بالتفصيل إن شاء الله. ها؟ ما هو إحنا مش هنسيب حاجة، بس أصبر لك إزاي. أنا أقول لك بالنسبة للمسألة هذه في منطقة حديث النفس أو الكسب، دي حجلنا عند الحديث عن إيه بعض النقاط في القضاء والقدر، كيف نجمع بين تقليب القلوب من قبل علام الغيوب ومحاسبة الإنسان عن فعله ومسؤولية الإرادة عن كسبه. دي هتيجي موضوع أو موضوع من الموضوعات اللي احنا هنعرضها دي لسه جاي. فإيه اللي موجود في القلب والعقل موجود فين بالظبط، هنتكلم على الكلام ده بالتفصيل إن شاء الله. أيضا دي من ضمن التنبيهات اللي عايز أقولها على أساس إيه، إن كثرة التقاطع في هذا، طبعا أي واحد عايز يسأل يا مرحبا، لكن عايز أقول لكم إن في أشياء لن تعلم من أول محاضرة ولا من تاني محاضرة، هتيجي مع الوقت، لكن مع الحضور والمتابعة هتيجي تبص تلاقي اللي أنت كنت بتسأل عنه في أول محاضرة هتلاقي جاي في المحاضرة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة. لكن أنا بركز على إن إحنا في كل محاضرة ناخد أصول الاعتقاد، فما فيش واحد هيدرس العقيدة أو هيقف على منبر ويخطب في العقيدة وهو يجهل العلاقة بين العقل والنقل بدقة وتفصيل ويوفق في كلامه، لازم يلخبط. ولذلك احنا بنحاول نكون هذه الاصول واضحه جدا عند طلاب العلم. السؤال رقم 3، هل يتعارض العقل مع الايه؟ مع النقل. احنا كنا حفظنا المحاضره اللي فاتت عباره جميله جدا للشيخ سامي تيميه، فاكرينها ولا نسيتوها؟ ها؟ العقل الصريح، انا هقولها، العقل الايه؟ صريح. يعني ايه؟ يعني واضح، معتمد على الاسباب بدقه، النتيجه مبنيه على سبب، إذا جمع واحد زائد واحد يطلعوا كام؟ ثلاثة ولا اثنين؟ ها؟ في العشاء ولا؟ لسه؟ طيب. يا صح، ده عمرنا ما سمعنا إن واحد زائد واحد يساوي ثلاثة. يقول لك إزاي؟ أو واحد يقول لك 18 و18 كام؟ فتيجي تجمع يطلع كام يا إخوانا؟ ها؟ 36. يقول لك لا 99. 99 ازاي يا ابني؟ يقول لك بس غير الواحد وحطه مكان الثمانية واجمعهم. لا تو ده مش عقل صريح ده. يقول لك ازاي؟ يقول لك 81 زائد 18 يطلع هو 99. يقول لك 18 زائد 18 يطلع ازاي 99؟ واحد يقول لك احسبها ازاي بالعقل؟ فمش ممكن هتيجي بالعقل من خلال جمع 18 زائد 18 الا اذا غيرت ايه؟ 18 حطيت الاحاد مكان العشرات في واحدة وجمعت. احنا والعقل الصريح اللي ما يختلفش على اثنين. بالعقل الصريح لا يتعارض مع ايه؟ النقل الصحيح. ايه المقصود بالنقل الصحيح؟ ايه؟ ها؟ كتاب وما ثبت في السنة، ما صح في السنة. ما تقوليش السنة على الإطلاق، لأن في السنة أحاديث كثيرة ضعيفة وموضوعات وأشياء، وليس كل ما ورد في عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كله صحيح. لازم التحقيق، زي ما الشيخ الألباني صحيح أبو داود ضعيف أبو داود وكده. يعني العقل الصريح لا يعارض ايه؟ ها؟ النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده. يعني العقل يتوافق مع النقل. ليه؟ السبب في كده ايه؟ لان المصدر واحد. وفي حاجه كمان، ان ربنا لما بيخبرنا، طالما نقل صحيح وبيخبرنا عن شيء حقيقي، اي حاجه فيها خبر عن الحقيقه تراها من اي زاويه ترى هذه الرؤى متوافقه. ولذلك لما يكون واحد صادق ويجي يعرض لك الكلام مرة واثنين وثلاثة، تلاقي الكلام واحد. ولو عرضوا من وجهة نظر أو اثنين شافوا الحقيقة، يعرضوها بحيث لا يتعارض، لأن بيصف إيه؟ حقيقة، حاجة حصلت فعلا. إنما لو كانوا بيكذبوا، ممكن واحد يقول كلام ولما يجي يعيده مرة ثانية ينسى لوازم الكلام فيقع. طبيعة البشر ربنا خلقها كده. يبقى العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح، لأن المصدر واحد. اللي خلق العقل هو الله، واللي أرسل إليه النقل هو الله، ومحال أن يرسل إليه إيه؟ ما يفسده. يبقى العبارة نقولها من إخواننا، من إخواننا اللي حفظها، تفضل. ها؟ العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. هو الشيخ بيقول لك أذن الأذان، أذان أي، واسأل بقى زي ما أنت عايز. العبارة اللي قالها الشيخ الإسلام تيمية في العلاقة بين العقل والنقل، هذه ضرورية أيضا للحفظ. يعني بقول لكم مثلا في بعض الفقرات، لما أقول لك دي مطلوب حفظها على أساس إن في أي موطن هتتكلم فيه في العقيدة هي تطلع تلقائي منك. زي مثلا يجوز قياس ايه؟ الأولى. باب الغيبيات القياس فيه اسمه قياس الأولى، لكن ما يستخدمش في قياس التمثيل والشمول. قياس التمثيل والشمول يقاس به المحسوسات، ما وقع عليه مدارك الإنسان، أو ما وقعت عليه مدارك الإنسان ممكن يستخدم فيه قياس التمثيل والشمول. يقول لك فلان ده هو توأم فلان، شبهه بالضبط، أو فلان ده شبه فلان، الواد ده شبه أبوه، شبه أبوه يعني في بينهم أشياء مشتركة بيسموها شاملة في الاثنين أو في مجموعة. يقول لك الواد ده شبه العيلة، على أساس إيه؟ عينه واخد في اللون مثلا لون أخضر شبه بقية إخواته كلهم، ففي حاجة شاملة أو قدر شامل فيهم. ده لأنه شايفهم وبيحكم على الكيفية اللي شايفها بعينه. يبقى يجوز استخدام قياس الشمول والتمثيل والشمول في المحسوسات فيما نرى، أما فيما لا نرى لا يجوز ولا يصح أن تستخدم قياس التمثيل والشمول، لكن يجوز قياس الإيه؟ ها؟ الأولى. دي تبقى المعلومة محفوظة على طول. أيضا من ضمن الأشياء الضرورية لطالب العقيدة ولأي داعي إذا تحدث في أي مكان أن يتكلم عن في قضية العلاقة بين العقل والنقل، أن العقل الصريح لا يعارض إيه؟ النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد. فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسد. يعني يستحيل أن الذي خلق العقل يرسل إليه منهجا أو نظاما إذا سار عليه الإنسان فسد. الشرائع والأحكام اسمها نظام التوحيد والعبودية، الأحكام التكليفية هي نظام التوحيد والعبودية اللي الواحد يمشي عليه. فأنا لو التزمت به والتزمت بما أنزله الله حقا في كتابه وفي سنة رسوله التزاما صدقا، يبقى اللسان سيفسد أو سيضل أو حيتخلف أو حيبقى رجعي؟ أبدا. ربنا قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. مستحيل من الناحية العقلية. يا جماعة حسبها اللي بيصنع صنعة ويحط لها نظام تشغيل، لو التزم بها المشتري عمره ما تفسد الصنعة بل بيديله ضمان. فما بالك بمن خلق الإنسان عندما ينزل إليه منهجا وشرعا فيه قمة الإتقان فيلتزم به الإنسان يفسد؟ أبدا لا يمكن. ولذلك العبارة اللي نقولها دي تحفظ، اكتبوها بقى أنتم وترجعوا لها إن شاء الله عز وجل، وياريت تدور عليها في كلام شيخ السام، مواطن البحث أنا حولها تانية هو موسوعة شيخ السام التيمية، والموسوعة دي موجودة على الكمبيوتر أو هتلاقيها في المكتبة الشاملة الإصدار الأول، أو اللي ما عندوش للكمبيوتر ولا يستطيع أن يرجع للموسوعات دي يقدر يرجع لكتاب درء التعارض بين العقل والنقل. إذا مش قادر يوصل لدرء التعارض بين العقل والنقل يرجع للإسطوانة رقم 2 في إصدارات العقيدة اللي احنا عملنا فيها 6 محاضرات اسمها العلاقة بين العقل والإيه والنقل. دي محاضرات مسموعة تقدر تسمعها اللي هي خلاصة المحاضرة بتاع النهاردة، وتقدر انك انت تقرأها لانها نص مكتوب، فتقدر اظن موجودة عند الشيخ ان شاء الله عز وجل، واحنا ان شاء الله هنجيب لكم نسخة هدية مني لكم ان شاء الله عز وجل من الاصدارات الاربعة. كل اصدار فيه ايه ان شاء الله عز وجل 30 محاضرة مسموعة ومرئية، وعلى فكرة هي موجودة على الانترنت اللي عايز ينزلها مجانا، هم حاطين الاسطوانة كلها مش حتى ضغطينها، لا هي كلها على بعضها، لان هي اصلا الاسطوانة معدل للسماع على الدي في دي والام بي 3 اللي بيشتغل بالاسطوانات وكده يعني. فيقدر انه الاخ يستفيد منها وعنده كمبيوتر ينزل ملفات ويلخص الموضوعات ويركزها. واتمنى الله يبارك فيكم ما تكونش محاضرة سماع وتمشوا، انا عايز الكلام ده اشوفه عملي، لان احنا قلنا دلوقتي عايزين الاخوة بنظام اللي بياخدوه الطلاب الدراسات العليا، ان كل واحد فيكم يبقى حريص كل حرص على ان يتعلم، واصبروا على العلم وهتشوفوا اثره ان شاء الله عز وجل. يبقى بعد محاضره او 2 الوقت اللي هتفق عليه يكون الاخ مجهز 10 صفحات على الاقل لخص فيهم الموضوع بدقه، وايه اللي حفظه من الفقرات، وايه اللي استوعبه، وايه الامثله اللي ضربها، وايه الاسئله اللي وضعها. زي ما قلت لكم انه بعد كل موضوع لازم وحتما ان كل واحد يحط على الأقل 20 سؤال، كل سؤال له 4 إجابات، 3 غلط وواحدة إيه صح. استحملوني معلش، أنا عارف إن الحاجات دي غريبة عليكم وجديدة، لكن لابد منها كأمر ضروري لمن سنقول إنه هو درس مادة العقيدة. طيب نرجع إلى النقطة اللي بعدها، ها أسباب التعارض إن وجدت. يبقى لماذا لا يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح؟ ها الإجابة بسرعة، لأن المصدر الذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسد. ودي قضية منطقية تستطيع أن تتكلم فيها ساعات لو حبيت. الحاجة الثانية أسباب التعارض إن وجدت مع ضرب الأمثلة، ها دي لكم فيها شغل كتير. إذا أسباب التعارض إن وجدت، لو تعارض العقل مع النقل يبقى لسببين. السبب الأول أن النقل لم يثبت، النقل لم يثبت، فيدعي أو يتمسك، اكتب كده، فيتمسك مدعي التعارض بأحاديث ضعيفة موضوعة، ولك في تعارض بين النصوص. إيه التعارض اللي بين النصوص؟ فيأتيك بأحاديث لم يحققها، ولك الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا وقال كذا، وده متعارض، وفي الحقيقة ما فيش تعارض. السبب في عدم التعارض إيه؟ ها؟ عدم ثبوت النقل، زي الحديث اللي كنا ضربناه وضربنا مثلا فيه، يقول لك أول ما خلق الله القلم وأول ما خلق الله العقل، ده حديث ثاني. وحديث ثالث أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، تعرفين الحديث ده؟ يعني الحديث اللي بيقول أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب كل شيء هو كائن إلى يوم القيامة. الحديث صحيح رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. لكن حديث أول ما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل، قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم منك، ينسبون هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عربي بنى عليه فكرة وحدة الوجود. وده حديث موضوع وضعه الصوفي. فلو واحد شيخ درويش واقف على الناس وقعد يقول لهم الرسول بيقول أول ما خلق الله العقل، سمع الجمعة هنا الجمعة اللي بعدها في الجامع الثاني سمع خطيب بيقول أول ما خلق الله القلم، أو بيفتح على قناة لا أول ما خلق الله القلم، إيه اللي بعد الثاني على طول لا أول ما خلق الله العقل؟ ها هيقول لك إيه؟ استنى يا جماعة، معقول الرسول قال الكلام ده؟ أنا كرجل عاقل مسلم فاهم المنهج الصحيح في العقيدة، هقول استنى لازم الأول نحقق الأحاديث. ولذلك لو واحد جاب لك حديث يعارض به كلاما ثابتا عندك بالدليل قوله الأول تحقق من الإيه؟ من الحديث. هو فين؟ إن حاول يشوش له هات لي الحديث بمصدره على العين والرأس. وأنا في منهجي أصدق خبر الله وخبر رسوله إن صح صلى الله عليه وسلم وأنفذ أمره إن ثبت الحديث. لكن هتجيب لي كلام وتقول لي لا هو كلامه خلاص هذا كلام في الدين، أصل الإمام بيقول، أصل الشيخ فلان بيقول، الشيخ فلان دي كلامه يلزمه، ما يلزمنيش أنا، هات لي قال الله وقال رسوله كده هنجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسوله. إنما تجيب لي كلام الآخرين وتلزمني به وتقول لي ده فهم السلف، أقول لك لا، فهم السلف لازم يكون مدعم بالإيه؟ بالدليل كتاب السنة. فإن تعارض العقل مع النقل فذلك لسببين، إما أن النقل لم يثبت كحديث أول ما خلق الله القلم وأول ما خلق الله العقل وأول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، حديث جابر بن عبد الله بيقول له ما أول ما خلق الله يا رسول الله؟ قال أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، هذا أيضا حديث ضعيف ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا عايزين بقى تعملوا ايه؟ اهو طلاب العلم اللي هنشوف فيهم التميز واللي هنساعدهم يجمعوا لي من هذه الأمثلة 5 ولا 6 ولا 7 ولا 8، وتستطيع ان ترجع الى كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، مختلف الحديث، يعني شوفوا ايه اللي ممكن تلاقيه من مثل هذه، حتى ان لم يكن في هذا الموطن لا دور بعدين لما تلاقي حديث واحد بيعرضه بحديث تاني قول له استنى نتأكد الأول من الحديث، فإن كان في حديث ضعيف يعارضون به حديثا صحيحا خذ اديها كمثال. وتستطيع بتا لو انت بقى عايز تتعلم فعلا تجمع مثل واثنين وثلاثة واربعة وعشر وخمستاشر بحيث توضح الفكرة للناس بشكل طيب جدا. وتستطيع حتى إن شاء الله في المستقبل لما تقعد كده في برنامج فضائي وتبقى شيخ فضائي إن شاء الله عز وجل تتكلم وتاخد راحتك الكلام ان شاء الله عز وجل. السبب الثاني احنا قلنا اول سبب ايه؟ انا النقل لم يثبت. السبب الثاني ان العقل لم يفهم النقل ولم يدرك خطاب الله على النحو الصحيح. العقل لم يفهم النقل ولم يدرك خطاب الله اللي هو القران والسنه على النحو الصحيح. أنا هضرب مثل أو مثالين وأنت برضو تجمع 5 6 7 8 من هذا القبيل. مثال ذلك الجمع بين قول الله تبارك وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال وبين قوله ولله المثل الأعلى. يقول لك هو نصوص الشرع متعارضة، مرة يقول ولله المثل الأعلى ومرة يقول لك إيه ها فلا تضربوا لله الأمثال. الأول قبل ما أبدأ في ذكر هذه الأمثال، لو حصل إن الشخص عقله تعارض مع النقل بسبب ولا كنت بتقول ليش بقى حديث ضعيف ده كله في القرآن والآية دي بتعارض مع الآية دي يبقى فيه تعارض في النقل ولا مفيش تعارض قالوا لا مفيش تعارض العيب في عقلني أنا اللي ما فهمتش فأرد العيب إلى إيه ها؟ إلى نفسي وإلى عقلي ولا أرد العيب إلى كتاب ربي أقول كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من دي كانت طريقة السلف لأن المحاضرة الجاية هنتكلم عن إيه إحنا ليه بدأنا بهذا الموضوع لأن في كلام مترتب عليه عشان أقول مصطلح سلفي أو على منهج السلف أو مصطلح خلف أو طريقة الخلف مش ممكن هنفهم المصطلحات دي إلا بما نخلص المحاضرة دي عشان كده أنا بقول لك وبنبه تاني أهو الإخوة يجوا على نفسهم شوية إذا كان هو بيطلع من العمل متأخر يحاول يطلع ساعة بدري ولا حاجة يستأذن ويجي على موعد المحاضرة ويحاول يحرص على الحضور عشان اللي ما جاش وما حضرش المحاضرة دي هيبقى صعب عليه متابعة المحاضرة الجاية دي بس العيب الوحيد اللي موجود في هذه الدورات إن اللي بيغيب محاضرة بيصعب عليه إن يتابع المحاضرات اللي بعدها وهي مهمة ولذلك نقول احرصوا على الحضور والمتابعة ولعل الشيخ إن شاء الله يتابعكم شخص بشخص إن شاء الله عز وجل الله يكرمكم احنا ضربنا المثل بايه فلا تضربوا له الامثال وقوله ولله المثل الايه الاعلى فيقول لك نصوص الشرع متعارضه اهو ايه بيقول فيها مثل وايه بيقول ما فيش فيها مثل نقول لها كلام الله لا ياتيه الباطل بين يديه ولا من خلفي العيب ايه في عقلي واحمل كتاب ربي على راسي لما يكون ده منطقه يبعد على منهج السلف وفاهم فهم مين فهم السلف لكن أن يتهجم على كتاب الله ويقول لك العقل نصوص قطعية أو أحكام العقل قطعية أو يقينية يقول لك كده القواطع العقلية هم الجماعة الأشعرية والمتكلمين يقول لك إيه القواطع العقلية يعني عقل اللي بيشوفه هو صح أي حاجة تخالف العقل شوف لها حل كلمة شوف لها حل دي بيسموها إيه التأويل لا شوف لها حل أولها شوف لا هي شوف لها حل طب افرض ما تحتملش التأويل لك يا عم اتصرف انت هتغلب ها تلفيق انت بتسميه تلفيق ابن تيميه بيسميه تحريف مش تلفيق بقى هتعرف الكلام ده بعدين اما نتكلم على قضيه التحريف ان يؤول النص بلا دليل يحتمله لكي يتوافق مع عقله لكن لو انا اولت النص بالصوره اللي تحفظ ثبوت النصين معا اللي زي تأويل مختلف الحديث هو مش دلوقتي بيقول ولله المثل الأعلى قلنا ده قياس الأول فلا تضربوا لله الأمثال ده قياس إيه التمثيل والشمول كده عرفنا القضية خلاص ما فيش تعارض طب لما يقول لك مثل هو مرة قال للنبي عليه السلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فنفى عنه الهداية وقال له في موضع آخر وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم أهو تعارض نقول له لا دي مش تعارض لأن الهداية المنفية هي الهداية الكونية والهداية المثبتة هي الهداية الشرعية وشتان بين الهداية الكونية والهداية الإيه وهيجي لها وقته مرة يقول فلم تقتلوهم ولكن الله إيه قتلهم ومرة يقول لم يقتلوهم ونفى عنهم القتل ومرة ثانية يقول اقتلوهم حيث ثقفتموه فأثبت لهم القتل أهم يقتلون أو لا يقتلون أهم يزرعون أم لا يزرعون إن قال أأنتم تزرعون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الإيه الزارعون فنفى عنهم الزراعة إنهم ما بيزرعوش وقال في موضع آخر يعجب الإيه الزراع فسموهم زراع المنفي عنهم الجانب الكوني وما رميت إذ رميت ولكن الله إيه رمى يبقى أنت بهذه الأمور تستطيع أن تستوعب أن لو في آية ظاهر لك أنها تتعارض مع الآية أقول لا أنا اللي مفهمتش أكيد دي تعني شيء وده تعني شيء تاني كده المنطق ستسير فيه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهتبقى على منهج سليم ما فيش واحد هيقول لك مثلا إيه والله ده يشككك في القرآن ما هو عامة الناس لما يجي واحد غير مسلم نصراني ولا يهودي ويحط لك شبهات على الإنترنت فيجي واحد من العامة وأغلب اللي بيدخلوا على النت وكلام من ده عامة ولذلك هيقول لا ده احنا عايزين الجماعة اللي فاهمين هم اللي يتولوا القيادة في مثل هذه المواطن ما يسيبوش الأمور فالعام يقول لك ايه والله دي حاجات فعلا تمخون الرأس يا أخي يا أخي بلك دي حاجات متعارضة مع بعضها فالروح ما عرفش ارد عليه، فاضطر يروح لشيخ دين فيتكلم مع شيخ دين ما هوش متخصص اصلا الراجل، او الراجل كده واخدها بالبركه، يزيد للامور تعقيد، يكون سبب في ان الراجل يرتد عن دينه ويرجع الى، وكل اللي بيعملوه يشوفوا على الناس اللي ما عندهمش اي ثقافه اسلاميه يحطوا لهم هذه الشبهات. لكن صاحب المنهج السليم هو واثق جدا لان عنده اصول، اللي خلقني ارسل لي رساله، مستحيل ان هيبعت لي رساله تفسد عقلي، يبقى في حاجه غلط. ابحث بقى، هي دي تقوى الله. ربنا يقول اتقوا الله ويعلمكم الله، لكن اتهجم على كتاب الله وعلى سنه رسوله تحت مسمى ايه؟ الحريه، وتحت مسمى العقلانيه، وتحت مسمى التفتح والانفتاح والتقدم والتحرر وكلام من ده، الكلام ده كله لا يسمن ولا يغني من ايه؟ من جوع. انما الحقيقه هي اللي بتفرض نفسها، ان ما جاء في كتاب الله هو هدايه الى ان تقوم الساعه، وان الله لما انزل هذا الكتاب انزله بحيث لا يتعارض لا في ظاهره ولا في باطنه، لا ياتيه الباطن بين يديه ولا من خلفه. وستجد ذلك، واحد يقول لك طب استنى يا شيخ، ربنا على العرش ولا في السماء ولا في كل مكان؟ ما الايه بتقول وهو معكم اينما كنتم، وبتقول امنتم من في السماء، وبتقول الرحمن على العرش ايه استوى. افهمها ازاي دي بقى؟ ويجي شيخ كبير كبير قوي يقول لك نصوص الشرع متعارضه، لأن الله يقول كلاما في موضع عكسه في موضع آخر، فلا بد لكي نخرج من هذا التعارض أن نقدم القواطع العقلية. أما الظواهر النقلية فهي توهم التشبيه والجسمية كما يقول بنص كلامي، ويقول ليت شعري أيثبت هؤلاء الجاهلون، هو يقصد بالجاهلين السلفيين، أيثبت هؤلاء الجاهلون كل ما ورد من هذه الظواهر، فيقولون إن الله على عرشه بمقتضى قولي الرحمن العرش استوى، أم في السماء بمقتضى قولي أمنتم من في السماء، أم في كل مكان وفي الآفاق بمقتضى قولي ومعكم أينما كنتم. طب والحل إيه يا عم الشيخ؟ قالوا إن ربنا موجود وما نعرفش هو فين، هو موجود في كل وجود، ده عقدته. وشيخ وللأسف كان في يوم من الأيام ماسك الجماعة الشرعية، هو طبعا قال الكلام ده بعقلي ويقول قواطع عقلية، لكن لو واحد قال له طيب يا شيخ مش ربنا في كل مكان، خلينا نجاوب بقى، طالما انت ما بحثتش عن الطريق الصح، لو واحد قال لك ربنا في الحمام تقول له ايه؟ يقول لك لا ما اقولش انه في الحمام، هو في كل مكان بس مش في الحمام. يعني لو واحد عايز يعمل حاجة يستخبى عن ربنا فيها يدخل الحمام؟ يقف بقى، لان العقل هيتعارض مع عقل. بل الصواب والذي عليه أهل السنة والجماعة ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الله بذاته فوق عرشه، لا نعلم شكل العرش ولا كيفية العرش ولا كيفية السؤال على عرشه، قال الرحمن عرشه إيه؟ استوى. ولأن العرش فوق الماء والماء فوق السماء، فأعلى سماء العرش، مش السماء السبعة، أعلى سماء الماء وفوق الماء العرش، هكذا يقول نص كلام الإمام أبو الحسن الأشعري، يقول إذا قال أمنتم من في السماء فإنه يعني من على العرش، لأن أعلى سماء العرش، فإذا قال أمنتم من في السماء يعني من في العلو، والعلو ده بيمتد لآخر حاجة، آخر حاجة موجود العرش. والله تبارك وتعالى قال الرحمن على عرشه إيه؟ وهو من فوق عرشه مع جميع الخلائق، معية عامة علمهم وأحاط بهم، يسمع كلامهم ويرى أفعالهم ويقلب أحوالهم ويخلق ما يشاء ويصنع ما يشاء من فوق عرشه، اسمها معية عامة. ومعية خاصة مع المؤمنين يؤيدهم وينصرهم على الكافرين، ما فيش خلاف بين الآيات ولا في تعارض بالآيات، لكن لأنه قدم عقله على كتاب ربه وقال أنا أقدم العقل. ولك أنا يا عم بفتخر، شوف بعض الناس كده يبقى جاي في حوار في برنامج الشريعة والحياة يقول لك أنا أفتخر إنني من أصحاب المدرسة العقلية. قصده المدرسة العقلية هي المدرسة التي يقدمون فيها العقل على الإيه؟ على النقل، ظنا منهم بأن نصوص العقل نصوص النقل متعارضة. أنتوا فاهمين يا أخوانا؟ أنا طولت عليكم؟ لازم نخلص النقاط؟ ما هو إحنا ده جايين مشوار من مصر يبقى لازم نخلص؟ اصبروا عليا شوية صغيرين معلش. طيب عرفنا أسباب التعارض اللي وجدت؟ هنا نقطة، أيهما أصل في ثبوت الآخر؟ يعني إيه حكاية أصل في ثبوت الآخر؟ في الحقيقة النقطة دي جميلة جدا جدا. شيخ الإسلام ابن تيمية عمل حوار أو مناقشة مع فخر الدين الرازي. فخر الدين الرازي صاحب كتاب مفاتيح الغيب، وصاحب كتاب أساس التقديس هو أشعري مش معتزل. فكل واحد منهم بيقول لك الرازي بيقول نحن نقدم العقل على النقل، ومتيمين لا المفروض تقدم ايه ها النقل. ده حوار عمله متيمين على أساس يوضح لك القضية. فبيقول العقل عامل زي ايه، بيقول لولا العقل ما صدقنا النقل. بيقول لولا العقل ايه ها ما صدقنا النقل، ده كلام مين؟ الرازي. فبالعقل عرفنا صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وبالعقل آمنا به واتبعناه لأنه رسول من عند الله. فلأن العقل أساس تصديق النقل يبقى هو مقدم على الايه على النقل. فهمتم؟ واحد يقول لك ده كلام والله زينة وكلام مقنع، أبدا. ابن تيمية قالوا لا، قال سواء صدق العقل بالنبي أو لم يصدق فالنبي صادق، والنقل ثابت قبل العقل، لأن القرآن في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض، وهو منقول من اللوح المحفوظ إلى جبريل وجبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فلو لم يصدق أحد من العقلاء بمحمد صلى الله عليه وسلم أيعني ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كاذب عن ربه في دعوته عن ربه؟ أبدا. فالنقل ثابت قبل الإيه؟ قبل العقل. وماذا يصنع الرسل والأنبياء الذين يأتون يوم القيامة كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم فقال رأيت النبي ومعه الإيه؟ الرهط، والنبي ومعه الرهيت، أو النبي ومعه الرجلان، النبي ومعه الرجل، والنبي وليس معه واحد. بعثه الله بالنقل إلى قومه إلى العقلاء فلم يصدقوا. يبقى كون هم لم يصدقوا هذا يعني أن هذا الرسول لم يصدق في بلاغه عن ربه، وإن النقل ليس بصحيح. إذن النقل صحيح ولا يتوقف في صحته على إيه؟ على تصديق العقل أو عدم تصديقه. صدق أو ما صدقش أنت اللي هتستفيد أو ما تستفيدش. ولذلك نقول إيه؟ إن العقل اكتبوا من العبرة دي، العقل أصل في التعرف على النقل وليس أصلا في ثبوته، ضمن العبارات اللي بتحفظ برضه. العقل أصل فين؟ ها؟ في التعرف على النقل وليس أصلا في ثبوته. فالنقل ثابت قبل العقل، النقل ثابت قبل الإيه؟ دي مش طلاسم، دي حاجات بسيطة وحلوة وجميلة، فمعلش اكتبوها واستحملوها واحفظوها. نعيدها تاني، العقل أصل في ايه؟ ها؟ في التعرف على النص. يعني انت كل دورك ان تتعرف على رسالة الله فتنتفع بها، لأن الله لما أنزل إليك هذا الوحي ما أنزله إلا لمصلحة تعود عليك وليس لمصلحة تعود عليك. وربنا هيستفيد منك ايه؟ هو غني عن العالمين. فانت لو تعرفت عن النقل وقرات القران واستفدت من القران انت اللي هتستفيد والمصلحه هتعود عليك، هتعيش في سعاده في الدنيا والاخره. وبعدين واجب عليك كمان انك تشكر ربنا على النعمه دي. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. انما هتيجي انت تقول لي يا بتاع عقل انا مش عارف ايه اقدم النقل، والنقل ده مش عارف ايه ودرجعيه وتخلف والاشياء، الكلام ده كله سيبك منه مش هينفع. يبقى العقل اصل في ايه؟ ها؟ في التعرف. بسمع منكم كده، العقل اصل في التعرف على الايه؟ على النقل وليس اصلا في ثبوته. الرسول صادق عليه الصلاه والسلام، وكتاب الله حق، وسنة النبي حق، صدق الناس أو لم يصدقوا، الرسول بلغ عن ربه، وهذا ثابت قبل وجود العقلاء وقبل خلق السماء والأرض ب40,000 سنة أو ب50,000 سنة. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض بكام؟ 50,000 سنة. ها؟ يبقى إذن النقل ثابت قبل الإيه؟ قبل العقل. ولذلك لك العقل أنا لما أجي أتكلم في قضية خارج حدود المدارك، يعني خارج حدود المدارك، عرفنا يعني خارج حدود المدارك يعني غيبيات ما أقدرش أشوفها. أقول لك الشيطان يأتيني بشبهات عن رب العزة والجلال فيكيف ويمثل الحق بخلقه. فلو أثبتت النصوص وقلت إن ربنا على العرش وإن له وجه وله يد فقد مثلت. فأنا عشان أقضي على الشيطان أعمل إيه؟ شوفه ابن تيمية يقول لك إيه والرازي يقول لك إيه. الرازي يقول لك زي ما يكون واحد كلب بيعوي، فعشان أسكته أحدف له كسرة خبز. ابن تيمية قال له لا ما ينفعش، لو جاء الشيطان بهذا الوسواس ودت له كسرة خبز يعني ناقشته بالعقل يعني وعادت يحاوره خبالك إزاي، فسوف يأكل ويقوى ويتأسد ويجيلي كمان أقوى وأقوى وينبح بما هو أكثر. لكن هذا يضرب على رأسه حتى يقتل. فنستعيذ بالله من الشيطان، مش اديله لقمة عشان يأكل خبالك شايفين اللي. فإن جاء الشيطان يجسد صورة للرحمن في ذهنك فقل ها أعوذ بالله من الشيطان، هيمشي. إنما لما تديله لقمة وتقول له لا لا لا أنا أنفي ظاهر النص لأن ظاهر النص ده باطل وده يدل على التكسيم، فهتطعن في كلام الله وتقول إن ظاهر كلام الله باطل، وقصة طويلة عاشوها مع بعض في كتاب درء التعرض بين عقل ونقل. لكن القصد أيهما أصل في ثبوت الآخر؟ نقول إن هو العقل أصل في إيه؟ في ثبوت النقل ولا في التعرف عليه؟ أسمع تاني، العقل أصل فين؟ اوعى بعد كده واحد يقول لك غير كده. العبارة دي ساعة ما تقولها له هيقول لك أنت فاهم ودارس. العقل أصل فين؟ في التعرف على النقل، وليس أصلا في ثبوته، لأن النقل ثابت قبل الإيه؟ قبل العقل. آخر نقطة، أيهما يقدم في الحكم على الأشياء بالحسن والقبح؟ دي لو فهمناها كويس هنعرف نضبط البدعة، وتعريف البدعة بدقة شديدة جدا، هي مش هتاخد منا كتير. ركزوا معايا كده يا اخوانا، ما اشرح لكم ببساطه وان شاء الله المعلومات دي اتقالت كده اختصارا، والحمد لله انا شايف ان اغلب الاخوه استوعبوا وكتبوا، لكن عايزين الكلام ده من خلال ايه؟ البحث والدراسه. ما تقولش انا خدتها وكفايه عليها كده، لا ترجع يا اما تفرغ الاسطوانات دي كلها وتعملها المحاضرات دي السته وتعملها وتلخصها وتطلع عارف 10 صفحات، او ترجع للموسوعات. المهم تعمل دراسه على ديت بحيث في خلال شهر الاقي بحث قيم، وممكن نلاقي لو واحد عمل شيء كويس وقيم في خلال 10-20 صفحه مختصر يطبع كتاب واستفيد منه كل المسلمين، لان كل المسلمين محتاجين الكلام ده. محتاجينه ولا مش محتاجينه؟ قولوا يا اخوانا. امس الحاجه العامه قبل الخاصه، فيهم يفهموا الكلام، لو فهموه هيفهموا عقليتهم كويس. صلى الله على رسول الله. واحد يقول لك ايه؟ انا عايز اعرف احكم على الاشياء بانها حلوه ولا وحشه ازاي؟ خير ولا شر؟ احكم عليها ازاي؟ احكم عليها بالعقل ولا احكم عليها بالنقل؟ انتوا فاهمين النقطه دي؟ الاشياء اسمها مساله الحسن او القبح. هل يحكم على الاشياء بالحسن والقبح من خلال العقل ولا من خلال النقل؟ شفتوا بقى ازاي؟ نحكم عليها بالعقل ولا بالايه؟ بالنقل. لاحظوا ان جميع القوانين في العالم هي فيصل بين الحسن والقبح في الحكم على الاشياء. قوانين في العالم او الدستور او بيسموه سياده القانون، ليه؟ عشان يحدد لك، يقول لك اللي موافق القانون يبقى ده بيعمل صح وماشي مظبوط وفي خير، اللي بيخالف القانون يبقى ايه؟ شر. بس في قوانين بتنتج من العقل وقوانين انتاجها بيجي منين؟ من الشرع والنقل. فهل الحسن على الأشياء بالعقل ولا بالنقل؟ واحد بيقول بالاثنين، ها؟ يعني انت عايز تقول الحكم على الأشياء بالحسن والقبح شرعياني بس وليس العقل أي شيء. فأقول لك استنوا بقى، انت الجماعة دول عايزين يرجعونا وراء 1000 سنة، خبالك ازاي؟ يعني العقل ملوش اي دور؟ يعني خلاص كده بيتوا خلاص ما عادش لكم اي دور في العقل، الغيتوا عقولكم ماشيين كده كل واحد يخبط في حيطه. انا بس بحاول انني اشدكم في الكلام بس مش اكتر. اخبرك ازاي؟ ان قلت العقل يبقى الغيت النقل ولغيت الشرائع والاحكام، زي ما بعض الناس يقول لك لا احنا عايزينها ايه امور يعني ليبراليه، الناس يتفقوا على الصالح ويعملوه، فهم عايزين يجعلوا المرجعيه في الحكم على الاشياء بالحسن والقبح الايه للعقل ولا النقل؟ ها للعقل مش للنقل. هم يقول لك لا خلي طالما الناس اجتمعوا على شيء وشافوا كويس خلاص. طب الناس في سويسرا وفي اوروبا وفي امريكا اجتمعوا على الاباحيه وعلى الشذوذ وعلى اللواط وقالوا ده خير، حكموا الكلام ده بالعقل ولا بالنقل؟ قول اخوان النقل يقول لك لا ده كله ضلال سيؤدي الى خراب البلد وخراب المجتمع. احكم ازاي على اشياء بالحسن والقبح؟ انا في حيره. ولذلك دي من اعقد المسائل. لو انت قرات في كتاب زي شفاء العليل في مساله الحسن والقبح على الاشياء، او مفتاح دار السعاده لابن القيم، هل الاشياء يحكم عليها بالحسن والقبح من خلال العقل ولا من خلال الايه النقل؟ خلينا بقى نحكم بها دلوقتي او نحاول نحددها بعد بحث طويل ودراسه موسعه. تبين الاتي، احنا عندنا في الشرع حاجه اسمها الاحكام، القوانين دي اسمها الاحكام التعبديه التكليفيه. الاحكام ايه؟ ها التعبديه التكليفيه اللي ربنا امرنا بها فقال افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، ده بيسموها ايه؟ ها احكام العبادات. احسن العبادات اللي هي الاحكام العبادات. احكام العبادات على كم نوع؟ خمسه. كويس، تعالوا نرجعها ببساطه كده بس حاجه حسن. احيانا ربنا يقول افعلوا كذا ومن لم يفعل سيعاقب، يبقى ده اسمه امر الهي او نبوي على سبيل الحتم والالزام، ده بيسموه ايه؟ ها واجب. ان فعلت تاخد ثواب، وان تركت الواجب يبقى عليك عقاب. ما صليتش، العهد الذي بيننا وبينهم ايه؟ الصلاه. ده حاطط لك عقوبه جامده قوي. يبقى الصلاه ملزمه، الزكاه ملزمه، احكام الاسلام ايه ملزمه، مش كده؟ ده اسمه ايه؟ ها واجب. ما امر به الشارع على سبيل الحتم واللي زي يسموه ايه واجب. ولازم برضو تاخدوا فكره عن موضوع اصول الفقه. احنا طولنا عن الناس ولا حاجه ولا هي انا خلاص انا هخلص اهو على اساس صلاه العشاء وكده، يعني ممكن بعض اخواننا يقولوا احنا نصلي ولا بتاع، لكن حاجه بسيطه ونخلص. يبقى اذا الواجب ما امر به الشارع على سبيل الحتم والالزام، مش كده؟ احيانا يامرنا بامر ويخيرنا في الفعل، يقول لك ان عملت حدك اجر، ما عملتش ما عليكش وزر. زي ما يقول لك مثلا ايه، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب يعني قبل الفرض لمن شاء. إيه صليت سنه المغرب القبليه هتاخد اجر، ما صليتش ما عليكش وزر. ده اسمه امر ايه؟ ها مستحب او مندوب، يسموه مندوب. تعال في الناحيه الثانيه، ربنا يامرنا بالترك، الامر بالترك اسمه النهي، فينهانا عن شيء ويحرمه ويلزمنا بتركه. ولا تقربوا لايه؟ الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، يبقى ده اسمه محرم. ان عملت هتتعاقب، وان تركت هتاخد ثواب. ثواب نعم، الرسول قال وفي بضع احدكم صدقه. واحيانا ينهانا عن شيء وما يلزمناش، زي اكل البصل والثوم ما تاكلوش، محرم يعني لا، بس تركه اولى. يبقى عندنا كم حكم قلناهم دلوقتي؟ نعده. ها الواجب المستحب وعكسه حرام والمكروه، مش كده؟ كم يا شباب؟ نعدهم تاني معلش. ها واجب مستحب حرام ومكروه، عظيم. الخامس اسم المباح، وهو ما خيرنا فيه بين الفعل والترك. انت حر، ان عملت او ما عملتش ده حاجه تخصك، اسمه ايه؟ ها المباح. كلاهما سيان عند الجمهور. على سبيل الحتم والإلزام وكذا الوجه. لا لا لا لا، حتى ما أمر به الحق سبحانه وتعالى، حتى هم بيفرقوا إيه؟ سيدي يعني مش مجالنا دلوقتي. إن الواجب يقول لك ما ثبت بدليل ظني، والفرض ما ثبت بدليل قطعي، والقطع اللي هو المتواتر، لكن التفريقة ديت نحن لا نلتزم بها، إنما نقول إن الفرض هو الواجب عند جمهور المسلمين. إنه نعم. أنا مش هتكلم في أصول الفقه الوقت، عندك الشيخ عادل معاك وهو ربنا يعينه عليكم إن شاء الله عز وجل. خليكم معايا بس، إحنا عايزين الجزء الخاص بالعقيدة في حكاية العقل والمنطق. يبقى كم حكم شرعي؟ أربعة ولا خمسة الوقت؟ الخامس اللي هو إيه؟ ما خيرنا فيه بين الفعل والترك. اسمعوا بقى، في الأحكام التكليفية الشرعية الأربعة، الأربعة اللي هي إيه؟ ينبغي في الأحكام التكليفية الأربعة، ينبغي تقديم النقل على الإيه؟ على العقل. أو تكتب كده، هو العقل، أقصد النقل مقدم على العقل في الأحكام التكليفية الأربعة، عرفتوها؟ والعقل تابع يؤيده، والعقل إيه؟ تابع يؤيده. وفي المباحات، كتبت الأولانية؟ وفي المباحات اللي هو الحكم التشريعي الخامس، النقل، العقل، معلش، العقل مقدم على النقل، والنقل تابع. هقول لك، اصبر بس، اصبر علي. في الأربعة اللي بيقدم ايه؟ النقل، والعقل ايه؟ تابع. يعني ايه تابع؟ يعني يؤيد ذلك. ربنا امرنا بالصلاة، والصلاة ديت من ناحية التشريعية لها احكام ونظام، ما ينفعش واحد يألف فيها بعالم. لو ألف فيها وادخل عقله هيحصل ايه؟ ها؟ البدعة. احسنت. يبقى البدعة ان يقدم العقل على النقل في الاحكام التكليفية الاربعة، فيصلي بمزاج. او واحد يجي بقى يقول لك ايه، زي ما تشوفوا بقى الجماعة الصوفية وكل بدعة الصوفية كلها جاية من خلال ادخال العقل ان يقدم على النقل في الاحكام الشرعية. يقول لك يا اخي قبل ما نصلي نوقف كده ونصلي شوية على النبي عليه الصلاة والسلام، كل يظهر الله حي الله حي، يلا يا جماعة يرقصوا شوية وبعد كده بنصلي. استنى، انت بتقول ايه؟ ولا ده حاجه حلوه، نشاط، خد بالك ازاي. يقول لا، الاحكام الشرعيه لا مساس، الواجب والمستحب والمكروه والمحرم اللي بيقدم هنا ايه؟ ها، النقل ولا العقل؟ ردوا يا اخوانا، النقل. والعقل تابع. لو جيت تحسبها بالعقل هتلاقي ده كلها خير. اضرب لكم مثل بسيط، مش عارف اللي قال الكلام ده، احد الاخوه اللي شافه بعينه، واحد مريض في فرنسا او مجموعه من المرضى، دكتور هو في فرنسا وفي الجاليه الفرنسيه اللي موجوده هناك، يجي يشوفوا له ناس فرنسويين يجوا يقفوا بره الجامع والناس بتصلي جوه، فهم يقلدوهم في الحركات. يعني تخيل بقى واحده او واحد ما فيش التزام خالص، واحده مش لابسه حاجه خالص وجايه تعمل زي المسلمين بره، هي بتعمل كده ليه؟ بتصلي زيهم ليه؟ تحط دماغها في الارض ترفع فوق كده يعني. دي عندها مشكله في العمود الفقري وفي الحركات بتاعت الايه؟ الجسم. فتروح لدكتور كل ما يجي يعالجها بطريقه مش نافعه. فقال لها شوفي الصلاه اللي بيصليها الجماعه المسلمين دي تعمل زي ما هم بيعملوا بالظبط، المشكله اللي عندك هتتحل في العمود الفقري. هي حسبتها بالنقل ولا بالعقل؟ وضرها صحتها. فتلاقي بقى ايه، من كتر الدكتور ده ما بينصح الناس تلاقي مثلا خمسة ستة ولا عشرة خمستاشر واقفين بره بيصلوا. مش عشان يعبدوا ربنا، لا، لان العقل قال ان الحركات ده هي افضل حركات عشان تحافظ على الجسم خمس مرات في اليوم. يبقى النقل مقدم على العقل، ما نقدرش نمس الصلاة بأي حكم زيادة أو واحد يقلب فيه، لأن هيبقى بدعة. وفي ذات الوقت العقل يؤيد ذلك. لما تيجي تحسب في الزكاة، الزكاة لها أحكام شرعية، لكن العقل لما يجي يشوف أفضل نظام اقتصادي في العالم إنك تدي في الزكاة للفقراء عشان ما يحيدوش على أغنياء وتقل الجريمة وتقل السرقة، والمقدار ده هو اللي ما يتعبش الغني ويرضي الفقير. أما حسبها بالعقل في كل حاجة، الصيام تلاقي ناس مسيحيين كتير وصايمين معانا بيصوم معانا، يقول لك والله ده أنا بحس في الشهر ده بإنني صحتي اتحسنت. إذن اللي بيقدم فيها إيه؟ إيه؟ العقل ولا النقل؟ ها؟ أنا هم بقولوا لا، مش هم ما عندهمش أصلا نقل، إحنا بنتكلم عننا اللي بيقدم في الأحكام الشرعية الأربعة، ها؟ النقل والعقل تابعي وأي إنسان. هم بيحسبوها بالعقل فقالوا كلام مظبوط، صح ولا لا؟ لكن في المباح، في المباح اللي بيقدم، شوف احترام الدين للعقل. أصل احنا ما نتكلمش العقل، لا، في المباحات من الأشياء العقل هو اللي بيقدم والنقل بيأيدك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن يؤبرون النخل: أنتم أعلم بأمور دنياكم. أنا والله شايف إن الأرض دي ينفع يجي لها واحد خبير من بره، وماله هاته، ما يمنعش في الشرع. شايف إن الدكتور ده متخصص أحسن من الدكتور ده، والدكتور ده عنده خبرة، وماله، لك أصرك الدواء يا أخي مش ملتزم، خد بالك إزاي. بس أنا لو وديت للملتزم حيموت الواد في العملية، خد بالك إزاي. إيه الحكاية بالظبط؟ أنا بحسب فيها المصلحة. أنتم أعلم أو زي ما بقولوا في المثل البسيط، إدي العيش للخبازين. فلو جبت واحد ما عندوش خبرة هيخرب للدنيا دي، ما فيش فيها بقى واحد يقول لك لا ده لازم يكون ملتزم ولازم يكون أخ ولازم. ما هو الأخ ما هوش نافع. لو كان الأخ نافع قدم الأخ. أنا جاي دلوقتي مثلا عندي مزرعة ضخمة بزرع فيها أعشاب وعايزة واحد متخصص وخبير، فيقول لك يعني والراجل جارك ده يا أخي ما هو برضه من في دبلوم زراعة، ده عايزة واحد أستاذ دكتور عشان يقول لي الخبرة، فيزعل مني؟ لا، لأن أمور الأمور المباحات اللي فيها الأرزاق والأشياء اللي الواحد بيزرع، أنا مش شايف المهنة دي عجباني، خلاص شوف مهنة تاني، أهم حاجة لا تعصي الله عز وجل. فالمباحات اللي بيقدم فيها إيه؟ ها؟ العقل. والنقل إيه؟ ولو قدم النقل فهو متعسف ومتعصب وسيؤدي إلى تخريب الأمر في نظام الإسلام. فإحنا بنقول دلوقتي العقل له مجال والنقل له مجال. طعام والأكل مثلا زي عسل النحل، الرسول صلى الله عليه وسلم اختار رجل يشكو اخوه يعني وضع الفقر. ايوه، حكايه ان هو دي تقدر تضربه مثلا، تقدر تاخده مثلا في ان هنا الرسول صلى الله عليه وسلم نصحه بايه؟ باتباع الشرع فيه. فلا قال شريء عملته وما جابش نتيجه، الرسول قال اسقيه عسلا، استطلق بطنه، قال اسقيه عسلا، فقال له سقيته ما نفعش، قال له صدق الله وكذب ايه؟ بطنه، اسقيه عسلا، يعني اتبع الشرع فيها دي، لان دي فيها امر شرعي، امر تكليف. فهو واحد يقول لك ايه؟ طب والله العسل ما نفعش هنا بالطب. هو طبعا القاعده في موضوع العلاج والداء، اذا صادف الدواء الايه؟ الداء الدواء، او الدواء الداء برئ باذن الله تعالى، ودي طبعا محتاجه التخصص فيه، ايا كان في الحكم. لكن احنا عندنا القواعد الاصوليه دي اللي مركز عليها في العقيده. القواعد الاصوليه في العقيده بنقول فيها أيهما يحكم على الأشياء بالحسن والقبح. ما نقدرش بقى هنا نقول العقل ونقول النقل إطلاقا، نقول العقل مقدم على النقل فين؟ في المباحات فقط. أما في الأحكام التكليفية الأربعة فالنقل إيه؟ هو المقدم على العقل، وإلا ستقع في البدعة. كده تقدر تضبط البدعة بدقة شديدة جدا. أنا أتمنى بقى إن شاء الله عز وجل أن أنتوا تحفظوا بعض الأشياء أو الأحاديث اللي بتدلل على عدم التعارض بين العقل والنقل لسببين. ايوه هي. ها نحن بنتكلم على حدود النقل، كل ما غاب عن العقل او عن مدارك العقل. العقل له حدود مش عرفناها، اللي بعد كده لازم فيها الايه؟ النقل والدليل. انا اسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل، ونحن نلتقي ان شاء الله عز وجل في المحاضره القادمه، ويكون آثار هذه المحاضرة في وجوه إخواننا قد درسوها وكتبوها ويفرغوها برضو يبقى كويس. وإن استطعتم أنكم ترجعوا للمحاضرات الستة اللي في العقد العقل والنقل حتفيدكم إن شاء الله. لا لسه أنا ما عرفهاش، أنا لسه هجهزها وأحط لكم النقاط ونشرح فيها إن شاء الله المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.